الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. مر علينا أن عندنا قواعد فقهية وعندنا شو نسميه إيش؟ ضابط. معنى قاعدة فقهية ومعنى ضابط. إيش الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط؟ جماعة من الأصوليين من الفقهاء يذهبون إلى أن القاعدة والضابط بمعنى واحد. القاعدة والضابط بمعنى واحد. وممن مشى على هذا الفيومي صاحب المصباح المنير، فإنه يذهب إلى أن القاعدة والضابط بمعنى واحد، لكن الصحيح أن بينهما فرقا. صحيح أن بينهما فرقا. ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ الفرق بين القاعدة والضابط أن القاعدة الفقهية تندرج تحتها فروع من جميع الأبواب الفقهية. القاعدة الفقهية تندرج تحتها فروع من أين؟ من جميع أبواب الفقه. الآن لما مثلنا بقاعدة اليقين لا يزل بالشك، أتينا له بفروع من أي باب؟ أتينا له بفروع من أي باب؟ من الطهارة كذا، ومن الصلاة، ومن الحج، وفي الزكاة، وفي الطلاق، وفي البيع، في كله يندرج قاعدة ماذا؟ اليقين لا يزل بالشك. لكن الضابط تندرج تحته فروع من باب واحد. الضابط تندرج تحته فروع تكون من باب واحد. مثلا مثل قولنا أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب دبغ فقد طهر. الآن جميع أنواع الجلود إذا دبغت فإنها تصير ماذا؟ طاهرة. جميع أنواع سيندرج تحتها فروع، لكن هل يمكن أن نجد في هذا فرع من باب الصلاة؟ هل يمكن أن نجد فرع من باب الزكاة؟ هذه نسميها إيش الآن؟ ضابط. إذن إيش الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ القاعدة الفقهية تندرج تحتها فروع من جميع أبواب الفقه، بينما الضابط تندرج تحته فروع لكن من باب ماذا؟ واحد. ومنهم الفرق بين القاعدة والضابط، فيقول القاعدة هي المتفق عليه بين جميع المذاهب، والضابط هو من فردت به ماذا؟ من فردت به بعض المذاهب دون غيرها. لكن الصحيح والله أعلم أن التفريق المتقدم هو أصح وأضبط، هو الذي يعني عليه الأكثر. وإن كان عندما نأتي عند التطبيق نجد مثلا أنهم يطلقون كتاب القواعد الفقهية وتجد فيه ضوابط، وممن يمشي على هذا ابن رجب. القواعد الفقهية يعني القواعد الفقهية لابن رجب أول ما تفتح أول قاعدة منها ستجد أنه ضابط يختص بباب المياه. إذن لكن نحن نعرف الآن إيش الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط. لسه نقول لو سألنا إيش الفرق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط؟ القاعدة الفقهية تندرج تحتها فروع من جميع أبواب الفقه، نعم، بينما الضابط تندرج تحتها فروع من باب واحد. طيب الآن